السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في هذا الدرس والدرس الذي بعده فيما يتعلق بالشروط في النكاح، والدرس القادم بإذن الله، لأن بعض الأخوة يسألون الأسبوع القادم فيه درس. أقول الأسبوع القادم بإذن الله سيكون فيه، وهو الدرس الأخير، حتى أيضا نكمل ما يتعلق بشروط النكاح ونقف على العيوب في النكاح، ونحاول اليوم نأخذ جزءا من الموضوع بما يتناسب مع الوقت، ثم نواصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. والمعتبر منها ما كان في صلب العقد، واختار الشيخ تقي الدين أو اتفق عليه قبله. وقال: على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، قال: في الإنصاف، وهو الصواب الذي لا شك فيه، فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نص عليه. الآن بدأ في الشروط في النكاح، وقد مر معنا سابقاً في شروط النكاح الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وأعيدها الآن من باب التذكير باختصار. أولاً، الشرط كما عرف الأصوليون هو العلامة، هو العلامة. فالشروط في النكاح تختلف عن الشروط عن شروط النكاح. فشروط النكاح من وضع الشارع نجد فيها إما آية أو حديث، هذه شروط النكاح، كالإجاب والقبول والولي والشهود كما مر معنا. أما الشروط في النكاح فهي من وضع أحد العاقدين، يعني يشترط الزوج أو المرأة عبر وليها. إذن هذا فرق مهم جدا. الفرق الثاني أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، يعني إذا ما فيها إجاب أو قبول أو شهود ما مر معنا أو ولي، فالصحيح أن النكاح على ما مر معنا بالتفصيل الماضي، فإذا فقد شرط أصلا لم ينعقد النكاح. أما الشروط في النكاح فأنه ينعقد النكاح لكن يتعلق بديمومة النكاح، هل يستمر أو لا. يعني مثلا إذا شرطت أنه يسكنها ببيت مستقل، هذا شروط في النكاح ورفض فيما بعد، هل عاد ترضى وتبقى معه أو تطلب الفسخ، هذا يأتي. إذا هذا شرط أو فرق آخر، فهذا في شروط النكاح لا ينعقد أصلا، أما هنا ينعقد لكن هل يدوم أو لا. الفرق الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، لا يملك أحد العاقدين أن يسقطها، لا الولي ولا الزوج. ما يقول طيب نتفق ما في داعي للشهود، لا، أو تقول المرأة ما في داعي للولي، لا، لا يمكن إسقاطها لأنها من وضع الشارع كما قلنا. أما الشروط في النكاح فيمكن الذي اشترطها أن يسقطها، قد يكون الشارط هو الزوج، وقد يكون الشارط هو الولي أو المرأة، والولي يكون بالنيابة عنها، فيمكن أن تسقط حتى بعد وضعها. أن شروط النكاح ليس فيها صحيح وفاسد، بل كلها صحيحة. أما الشروط في النكاح ففيها صحيح وفاسد، يعني شرط صحيح كما سيأتي وشرط باطل. بعض الناس يشترط شروط وشروط مختلف فيها أيضا، يعني ممكن نقول ثلاثة أنواع، لكن من حيث النهاية هي شرطين، صحيح وفاسد. لكن من حيث كلام الفقهاء والعلماء، إما أن يكون شرطا صحيحا أو شرطا فاسدا أو شرط مختلف فيه. هذه مقدمة مهمة جدا، ولذلك قال أيضا: المعتبر منها ما كان قبل النكاح، أي قبل العقد أو أثناء العقد. فإذا تم العقد فلا مجال للاشتراك في النكاح. يعني بعد أن يكون الإنسان جلس وتم العقد وانتهوا حتى ولو كانوا في المجلس. هذا الفرق بينه وبين البيوع. البيع فيه شيء خيار الشرط، خيار المجلس فيه خيار، عقود النكاح ليس فيها خيار. فما يقول لا، ما دمنا لم نتفرق في المجلس وبعد أن انتهاء العقد يحق لي أن أضيف كالبيع، ما دام في خيار المجلس ولم يسقط. فالصحيح لا، إما أن تكون قبل، يكون بينهم مفاهمة كما يقال أحيانا أثناء الخطبة، ثم جاء العقد وعقدوا على ما تفاهموا عليه، أو لم يكن شيء وعند العقد قال العاقد هل لك شرط أو لكم شروط، وذكرها أحدهم أو أحدهما، فإنه أما بعد ذلك فليس في مجال الاستئناف إلا في حالة واحدة. هذا يأتي عد في العيوب، لو كان فيه أنهم أخفوا عيبا فربما يكون للزوج في هذه الحالة أو للزوجة نظر. هذه مسألة نتركها في العيوب لأن ليست هنا. هذه إذا مقدمة مهمة، ولهذا قال واختار واتفق عليه قبلها. هذا هو جواب أحمد وهو الصواب الذي لا شك فيه. قال فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم، نعم ليس كالبيع، والله أعلم. نعم. وهي قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها، أو أن يطلق طبعا مكتوب عندنا في إضافة في بعض النسخ أن ترضع ولدها الصغير، سقطت من بعض النسخ، أو أن ترضع ولدها الصغير، ولا واضح الإرضاع للصغير في الأصل. نعم. أو يطلق ضرتها لأن لها فيه قصدا صحيحا. ويروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. ويؤيده حديث: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وحديث: المسلمون على شروطهم. وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عندك. إذن قال عمر، فقال الرجل إذن يطلقننا. نعم، يعني يصير الطلاق بيد المرأة. نعم. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. الآن أول بالنسبة للأحاديث: المسلمون على شروطهم مر معنا كثيرا أنه حديث صحيح، وكذلك أثر عمر رضي الله عنه مقاطع الشروط الحقوق عند الشروط أيضا صحيح. الحديث الذي بعده أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، نعم متفق عليه، لتملأ ما في إنائها أو نعم. فالآن بدأ يذكر الصحيح. نعم هناك شروط صحيحة واضحة لا إشكال فيها، كزيادة المهر أو نوع المهر أو لا يخرجها من بلدها أو لا يفرق بينها وبين أبويها وأولادها. قد تكون أحيانا المرأة مطلقة أو قد توفي زوجها عندها أولاد، أو أن ترضع ولدها الصغير يكون عندها ولد يعني من زوج سابق فترضعه. لكن هناك هذا ما لا إشكال فيه، لكن الإشكال يتعلق فيما في أمرين ذكرهم: أو لا يتزوج عليها، أو أن يطلق ذراتها. أما أو لا يتزوج عليها لم يعلق عليه المؤلف، واختلف العلماء في ذلك. فبعض العلماء يقول هذا حق له الزواج أن يأخذ زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة من حقوقه، إذا تنازل عن ذلك واشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها فهذا حق له تنازل عنه، كما يتنازل مثلا عن أنها تقول أريد أبقى عند أبي أخدمه، هذا حق له أن تنتقل معه فتنازل. نعم. أو يقول لا يخرجها من بلدها، هذا حق له تنازل عنه. فما دمنا قلنا أن عدم إخراجها من بيتها يعني من بيت أبويها إذا رضي بذلك أو بقاء أولادها عندها إلى غير ذلك جائز. قالوا فكذلك، طبعا المسألة خلاف، أنا أقول الآن قول الأول، فقالوا هو حق له تنازل عنه فهو شرط جائز، لأن أصلا تعداد الزواج التعدد على الإباحة ليس على الوجوب، حتى على القول بأنه الأصل فليس واجبا. لكن هناك قول آخر أنه شرط باطل، لأنه هنا سيكون حرم ما أحل الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فمنع نفسه من حق مشروع. فقال بعض العلماء كما فأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قالوا هذا شرط باطل فلا ينفذ، بل إن بعضهم قال يوافق لها ولا يلتزم به، لأنه لو رفض ربما ترفض هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، لأنهم أخذوا بحديث عائشة حديث بريرة، فاشترطت لهم الولاء، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراطهم في غير محله. والعلماء لهم كلام في هذا الحديث طويل، إنه كيف ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم لا لأنهم اشترطوا، فقال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم لأنهم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله، فقالوا اشترط لهم الولاء، فاشترط لهم الولاء، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وبين أن هذا الشرط باطل، وإن كان 100 شرط ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فبين أن الولاء لمن أعتق. فبعض العلماء يقول ما دام أصل الشرط باطل يقول ما عندي مانع ولا يلتزم به. القول الثالث وهو قول له وجه في الحقيقة، أنه يجوز أن يشرط هذا الأمر، فإن أراد أن يعدد يكون له حق واحد، هي لا تملك منعه حتى لا تكون حرمت عليه ما أحل الله، إنما يحق لها أن تطلب الفصل بهذه الحالة. حتى قال بعض العلماء في هذه الأمور أن لا يلزم القاضي في الشروط، إذا خالف الشروط لا يلزم أن يذهب للمحكمة، وذكر هذا شيخنا الشيخ محمد، وبعضهم قال لا، كفا للنزاع وإثباتا له، لأن فسخ وليس طلاق، فسخ للنكاح وهو الاستدامة كما سيأتي فصل أو كلمة مستقلة له. هذا قول ثالث. الحقيقة هذا القول أقول فيه وجاهة، فيه وجاهة، لأن القول الأول أنه يجوز أن يشترط الإنسان، لو فتح هذا الباب لم توجه الناس الآن إلى هذا الشرط، نعم، وأحدثوا شرخا في أصل من أصول الشريعة وهو التعدد. اليوم الواقع كما ترون بتأثير الإعلام وغيره، والإنسان عند الزواج يميل إلى وقد لا يفكر في التعدد أول الأمر، فقد يقبل ويكون حريصا على هذه الفتاة، وبهذا لو فتح هذا الباب مفاسده عظيمة جدا، مع وجاهة قولهم أنه شرط ليس في كلام الله مفاسده ظاهرة، فإذا لا نقول به. القول الثالث أنه يشترط ولا يفي، فيه نظر، أن الحقيقة هذا قد يكون أو يحمل على أنه نوع من الخداع، لكن هو قال يشرط، ولكن كل ما تملكه أنها كما لو شرط أنها في بيت أبيها تبقى، وإذا أصر على انتقالها ما أمامها إلا أن تنتقل معه أو تطلب الفسخ، هكذا قال العلماء، قالوا لو شرط أنها تبقى عند أهلها، وقال الرجل أبد تبقى عند أهلها، وبدأ يتردد من مدينة، تعب بعد سنة سنتين ثلاث وجد أنه لا يستطيع يتردد، قال لها أنا أريد تنتقلي معي، قالت أنت شرطت وأنا شرطت لك عليك أن تكون في بيت أبي أبقى عند أهلي، فما أمامه هنا، ما نقول لا أنه يجب يلزم بهذا، إنما من حقها أن تنتقل معه وتسقط الشرط، ومن حقها أن تطلب الفصل. قالوا كذلك هنا، إذا شرطت عليه ألا يتزوج غيرها فوافق على ذلك تملك شيئا واحدا إذا أراد أن يتزوج، وهو حق الاستدامة، لأنه بدون هذا الشرط ما تملك الطلاق، والقاضي لا يفرق بينهم لأنه تعدد أو تزوج، الله أعلم. أما الثاني أو يطلق ضرتها، فالمذهب مشى على أنه يجوز، قال لها في قصد، هي الآن لما اشترطت هذا الشرط لها قصد، وقالت تقيد. لكنهم هذا القول الأول طبعا في المذهب، القول الثاني وهو القوي جدا، لا لا ضرر ولا ضرار، وهذا فاسد لمخالفة نص الحديث كما قال المؤلف. قال في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها، يعني وإن شرط يعني شرطت هي أو وليها، وإن شرط وليها طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل. هنا ليش؟ لأن الحديث صريح النهي أن تشترط المرأة طلاق أختها، ففي هذا نقول شرط باطل. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة هي أرادت أن تدفع عن نفسها ضررا وتوقع ضررا محققا في أختها. ولذلك نص العلماء أنه لو أن رجلا قال قتل رجلا وقالوا لما قتلته؟ قال أكرهت. قالوا كيف أكرهت؟ قال هددني من يملك فعلا تهديدي أنني إن لم أقتل سيقتلني. قال العلماء يقتل الذي قتل. قالوا لأن دمه ليس أغلى من دم أخيه، ودم أخوه ليس أرخص من دمه. هذا صحيح؟ ما معنى أنك تقتل حتى تبقى أنت؟ فالمفروض أن ترفض. عاد قد يقتلك وقد لا يقتل، قد يكون مجرد تهديد. ولهذا هنا فما معنى أنها تريد أن تطلب أن تطلق ضرته فتوقع ضررا، بل المؤلف نص كذا سماه الضرة، نعم لمفهوم الضرر كما يقال، فمعنى إيقاع ضرر محقق على أختها. والحديث صريح، فالصحيح نقول هذا شرط فاسد، شرط باطل، وهذا الراجح وليس ما مشى عليه في المذهب. كون لها قصد حسن لا يبرر أن تطلب أو أن يقبل بهذا الشرط، والله أعلم. فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي لما تقدم، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع، قاله في الكافي. ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم، أي مع علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه. الآن المؤلف يقول أن الفسخ على التراخي، وهذا صحيح، هي أولا تملك الحق الفسخ، وثانيا ليس على الفور. كيف ليس على الفور؟ فعلى القول مثلا أنها اشترطت ألا تزوج عليه، وعلى القول الذي قلت أنه قول وجيه، أنا من حقه أو من حقه أن تشترط، لكن ويتنازل، إن فعل لا تمنعه، ولكن تملك حق الفسخ كأي عقد أو شيء من العقود. قال على التراخي، أو مثلا انتقالها من بلدها، أو أن يخصص لها دارا، إلى غير ذلك من الشروط التي قلنا تصح. فهو على التراخي، لأن المرأة طيب لو علمت الآن وقال لها أن الآن تزوج، أو قال لها لن أخرجك أو لن أخصص لك بيتا، بعد أن خصص لها بيت لمدة سنة سنتين رجعها لأهله، يعني مع أهله، وهذا يقع مع كل أسف في بعض الناس الآن، وأنا شاهدت حالات معينة يشترط والدها وتشترط هي بيت مستقل، فأستأجر بيت بعد سنة سنتين، يقول والله يكون عنده خلاص أطفال وتزوجت، يقول نرجع البيت الأهل، بيت الأهل واسع والحمد لله، لأنه يعرف أنها خلاص صعب أنها تطلب الطلاق، وأهلها قد يقولون لا هي متزوجة وعندها أطفال، فيدرك أحيانا هذا مع كل أسف يقع، وهذا مخالف. ولذلك هذه مسألة أخرى أشير إليها وهي دقيقة للغاية، هل الوفاء بالشروط واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب، ما دام قبل بالشرط فالصحيح أنه واجب، قال العلماء، لأنه أعطى كلمته في هذه المسألة. لكن نحن نقول لو لم يفي هذه مسألة يأثم، لكن في الوقت نفسه هل عاد يقع الشرط أو لا هذه مسألة أخرى، يجب نفصل بين المسألتين، مسألة الذمة ومسألة القضاء والحقوق، هذه فرق في حق حلال أو حرام، جائز أو غير جائز، أو كما قلنا قبل قليل أنه هل يستمر أو لا. فإذا مثلا طيب بلغ أنه خالف الشرط، هل يقع تطلب الفصل مباشرة أو لا؟ لا على التراخي، لأن قد تقول لا لن أستعجل سأفكر. المؤلف وضع حالتين، قال إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. الرضا بالقول أن يقول خلاص سنرجع إلى بيت الأهل واشترطت عليه أن يكون بيت مستقل. قالت خلاص موافقة ما عندي مانع. رجعت إلى بيت أهله. جلست شهرين ثلاثة قالت هونت. لا ما تملك خلاص لأنها تنازلت عن حقها. إلا في حالة واحدة. لو قالت لا ما عندي مانع أرجع لأهلك لمدة سنة. وأنظر أخشى أن تنشأ مشكلات في البيت. فأنا سأرجع إلى شرطي إذا قبله بهذا لا أشكال. فإذا وجد ما يدل على رضاها الرضا التام بدون إكراه فهذا يجوز. ثم قال أو تمكين أي مكنته من نفسها، وهذا في نظر الحقيقة، لأن المرأة قد تقول أنا لا أريد أن أستعجل، سأقلب النظر سأستشير سأنظر، فطبيعي أن خلال هذه المدة التي قد تطول أو تقصر قد تمكنه من نفسها، بل قد يكون أحيانا من باب الوفاء بالشرط أن تمكنه من نفسها. فما نقول مجرد أن مكنته من نفسها أنها بطل حقها، لا، فالصحيح أن نقول أن إذا مكنته من نفسها دون أن تسقط حقها فهذا لا يدل على أن قد أسقطت حقها، وإنما ما دام على التراخي قد تكون تنظر في العواقب وتدرس الأمر وتتشاور مع والديها مع أهلها مع أهله حتى الأمر. فالتمكين مجرد التمكين لا يدل على الرضا تماما، والله أعلم. هذا ما يتعلق إذن بالشروط الصحيحة وما هو المختلف فيه. تعال. والقسم الفاسد نوعان. الأول نوع يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام. أحدها نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. قال في الكافي ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده. أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. وروي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما فرقا فيه، أي بين المتناكحين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. وعن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه. هذا الآن بدأ في القسم الفاسد. القسم الفاسد أنواع، هو ذكر على نوع من أنواع طبعا ليس على سبيل الحصر، لكن ذكر من أهم الأنواع وهو الكثير. منها نكاح الشغار، وقد عرفه هو أن يزوج موليته أن يزوج الآخر كما عرفه تماما المؤلف. قال ولا مهر بينهما أو يجعل مهر. فخلاصة الأمر، الحديث طبعا صحيح هذا متفق عليه والذي رواه أحمد أيضا حسن. خلاصة الأمر نقول إذا تبادل النكاح، حتى قال العلماء لو أن بينهما مهرا ولكنه حيلة على أن يزوج كل واحد الآخر، أو مهر أقل حتى يخرجوا من نص الحديث وليس بينها مهر، لأنه تحدث عن الغالب أن يزوج كل واحد آخر ابنته أو أخته أو موليته وليس بينهما مهر، ولكن قد يضعون مهر، وحتى هذا المهر هو يكون في حيلة، يقول ادفع 10,000 ادفع لك 10,000 ثم أو أقل أو أكثر، هو حيلة. فالصحيح أن كل صور الشغار محرمة إلا إذا توافر فيها ثلاث شروط. الشرط الأول رضا المرأة، الشرط الثاني الكفاءة وإن كان داخلا في الرضا ولكن نص عليه العلماء، الشرط الثالث مهر المثل. فإذا لو أن كل واحد قال أريد أتزوج ابني ابنتك وأنا أزوج ابنتك ابنتي ابنك، فيصح بشرط أن تكون كل واحدة من الزوجات قد رضيت، وأن يكون فيه كفاءة، بمعنى أنه لا يكون فيه تنازل مراعاة للتبادل، وأن يكون فيه صداق المثل، ما بخاسها حقها، صداق المثل. وقد يختلف المهر، ما هو صداق المثل يعني أن يكون كل واحدة مثل الأخرى، لا، هذا قد يكون مهرها 50,000 وهذه 100,000، لاختلاف الحالات واختلاف البيوت واختلاف العادات واختلاف الأعراف. فبعض الأعراف مهرهم 20,000 وبعضهم 50,000. مهر المثل أي من بني جنسها وبيئتها، وليس أن يكون مهر الأخرى. فإذا توافرت هذه الشروط حتى لو واحد زوج الآخر، لأن بهذا نقطع أي طريق على الحيلة أو التحايل، وهنا لا نمنع، وكثير هذا يقع. فما دامت توافرت هذه الشروط فلا حرج. أما إذا اختل شرط منها حتى لو وجد مهر المثل، أو ضغط على المرأة ورضيت لكن نقصت الكفاءة كما بالمعنى الذي ذكرنا سابقا، أو العكس، المرأة لم توافق أو إحداهما لم توافق، كل هذا لا يجوز. أو كان مهر المثل مختلف فهذا لا يجوز. أما إذا وجدت فلا يعد من نكاح الشغار، والله أعلم. نعم. الثاني نكاح المحلل، وقد ذكره بقوله أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لحديث لعن الله المحلل والمحلل له، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. نقف لأنه يبدأ طويل الكلام. هذا النوع الثاني وهو نكاح المحلل، ومر معنا في الأسبوع الماضي، وهو الذي قلنا أنه التيس المستعار، وهذا طبعا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، فقد رواه ابن ماجه عن عقبة بن نافع بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهو وصف دقيق ولا شك. وصف المستعار، ما هو التيس المستعار؟ إنسان يكون عنده غنم أو أحيانا إبل، ويأتي ما عنده تيس، يأتي للجارة أو لمن عنده تيس يقول أعطنا التيس لمدة يومين ونرجعه لك. وكذلك الجمل عنده نياق تحتاج ضراب، فيقول لمن عنده إبل أو نوع من الجمال كما يقال أعطني إياه لمدة يومين ثلاثة أسبوع، يبقى معها ويضاربها يضربها، ثم إذا لقحت أعطيتك إياه. هو مستعار هذا فعلا، هذا مستعار فعلا، بس قياس دقيق، أخذينه مؤقت بس يحللها له وينتهي الأمر. وهذا حديث عن ابن ماجه، رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وقد ورد الحديث كما هو حديث صحيح، لعن الله المحلل محلله، رواه أبو داود ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح كما قال شيخنا الألباني وغيره. فهذا فاسد، هذا عقد فاسد من الأصل. المؤلف قال عليه أكثر أهل العلم قول عامة أهل العلم، ولكن قال بعض العلماء كما في حاشية الروض أجمعوا، هذا إجماع من العلماء بتحريم نكاح المحلل، وسيترتب عليه أحكام أذكرها في آخر الكلام، لأن هذا آخر ما سنأخذه في هذا الفصل بإذن الله. سمع. أو ينويه، أي ينوي الزوج التحليل بقلبه، فالنكاح باطل أيضا، نص عليه لعموم ما سبق. لا لا، بس حتى أوضح هذه النقطة لأنه مهم، ولا أكمل يا شيخ، أكمل فيه نقف بعدها. لعموم ما سبق، وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، قال لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها. قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا، وقال لا يزال زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وهذا قول عثمان رضي الله عنه. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن عمي طلق امرأته 3، أيحلها له رجل؟ قال من يخادع الله يخدعه. هنا الآن، طيب، هو ما نص، ما قال له تعال حلل ولا قال سأحلل، لكن هو قال زميل لي أو قريب أو أعرف أن هذا الزوج بينه وبين زوجته ود وعندهم أطفال. بعض الناس مع كل أسف قد يقول أنا أريد خلاص طلقها ثلاث لا يمكن ترجع له، فيأتي يخطبها خطبة عادية وهم حتى لا يعلمون إطلاقا، ولكنه نوى أنه سيطلقها. فتزوجها ثم، وكما تعلمون من شرط التحليل كما قلنا في الدرس الماضي أن يجامعها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، تنكح زوجا غيره، وبينا أيضا الاستنباط بهذه الآية الأسبوع الماضي. فهذا أيضا مجرد نية بالقلب قالوا فاسد، لأن الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة عظيمة القواعد الكبرى يا أخوان الشريعة الكبرى، طبعا خمس أو ست ذكرها العلماء، منها أول قاعدة يذكرها العلماء الأعمال بالنيات، وهذه يتفرع عليها أعمال. ولذلك فالعلماء تجدهم يفتتحون كتبهم بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لما يترتب عليه وهو أصل من أصول الشريعة. وهذا الحديث طبعا هو صحيح، لكنه من ناحية أحكامه هل هو غريب أو عزيز أو مشهور، هو غريب ثم اشتهر بعد ذلك. فمجرد أنه نوى أنه يحلل، فالصحيح أن النكاح لم يقع، يعني لم ينعقد، لأنه عقد باطل. فلذلك قال بقلب فالنكاح باطل في الأصل، وذكر هذا الأمر. وبعض العلماء يسميه السفاح، وبعضهم يسميه فاسد، وبعضهم يسميه الزنا كما أشار المؤلف. وهذا الأثر صحيح، نعم هذا أيضا ما دون نخرج نقول عاد ولا زال زانيا وإن مكثنا عشرين، صحيح. فعن ابن عمر أن رجل، هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنهما صحيح. فإذا هنا لا أصل له، يعني لو فقط الزوج، الزوجة لا تعلم ولا أهلها يعلمون ولا وليها يعلم ولا نطقوا، مجرد أن نوى، فإنه في هذه الحقيقة لم يقع النكاح على وجه الصحيح، فهو عقد فاسد. نعم. أو يتفق عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه. وعليه أن وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين، وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا، فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحللك لي؟ قالت نعم إن شئت، فأخبروه بذلك، قال نعم، فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي، قال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين، قال أرسل إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك؟ قال ليس بموضعي بأس. قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة، فلما رآه عمر قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال تطلق امرأتك؟ قال لا والله لا أطلقها. قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط. ورواه سعيد بنحوه، وقال من أهل المدينة. ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. الأثر هذا الطويل منقطع، ذكر بعض العلماء أنه منقطع. أما الموضوع هنا، طيب لو قد يكون الحقيقة من الرجل وحده صراحة أو نية، وقد يكون من وليها، وقد يكون من المرأة. فبعض العلماء يقولون إذا كان من المرأة أو وليها فلا حرج، كالقصة التي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنهم احتالوا على الرجل وتزوجها بنية الزواج وليس بنية التحليل، ولكن هم يريدون التحليل، وبعد أن قضى معها أسبوعا أغروه أيضا وطلقها، فتزوجها قريبها. بعض العلماء قال أن هذا الزواج صحيح بناء على قاعدة ذكروها، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، قالوا لأن الولي والزوجة لا تملك الطلاق، الذي يملك الطلاق الزوج، ويستطيع أن يرفض كما حدث في هذا الأثر، كما وهو أثر مشهور لكن ويتناقله الفقهاء ولكن سنده منقطع. وهذا قول. والقول الثاني وهو قول قوي أنه لا يصح حتى لو كان من الولي أو من المرأة ولم يعلم الزوج، فالصحيح أنه باطل حتى يقطع هذا الطريق ودرءا للمفسدة. وذكروا أيضا خاصة قالوا من الولي أن الزواج لم يقع على وجه الصحيح. قالوا كيف؟ قال لأنه لما يقول إجاب وقبول هو في الصحيح ما نوى، ومعروف أن الزواج يراد به الاستدامة، الزواج يراد به الاستدامة الاستمرار يعني. فعندما يقول الولي زوجتك وهو ينوي على أنه يريد أن يطلقها، فالصحيح أنه ما زوجها زواجا كاملا، كأنه زواج بنية الطلاق بس من قبل ولي المرأة، هذه المرأة وسيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. فقال أصلا لم يقع الزواج، لم يقع العقد على وجه الصحيح، يعني لم يقع الإيجاب والقبول على وجه الصحيح. فما دام لم يقع، كما قلنا عن الزوج أنه لو نوى أنه سيطلقها لم يقع على وجه الصحيح، فكذلك هنا. وهذا القول قوي جدا. فأولا فعلا الإجابة والقبول أو أحدهما لم يقع على وجه الصحيح، وثانيا أنه عاد على الأصل، وإذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل، والأصل في الزواج هو الاستدامة. وهذا من أقوى ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالزواج بنية الطلاق، وهذا موضوعنا الدرس القادم بإذن الله، الزواج بنية الطلاق، وسأقف معه للبلوى التي وقعت فيه. الثالث قالوا للمفاسد العظيمة التي تحدث، وهي الحيلة، وهذه حيلة غير مشروعة، والحيل على نوعين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة، وحيل اليهود هي الحيل الممنوعة، فإذا هذا حيلة من المرأة أو من زوجها. ولهذا فقالوا الصحيح أن العقد لم يقع، أو حتى على القول أنه وقع لا يبرر، يعني لا تعود المرأة. فخلاصة الأمر سواء كان التحليل من الولي أو التحليل من الزوج، فالصحيح أنها لا ترجع لزوجها، لأن أحد الأخوة سألني طيب لو أنهم فعلوا هذا هل يجوز أن ترجع لزوجها؟ أقول بحثت المسألة وكما هو أمامكم الآن، فالصحيح أنها لم يحللها التحليل المشروع. بقيت كلمة أخيرة، هل يعد هذا الزنا أو هذا النكاح زنا كما مر معنا، أو كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما؟ فنقول لو صح هذا الأثر، إذا صح هذا الأثر عن عمر فإنه من باب التهديد. لماذا؟ لأنه ما يمكن يرجع عمر. قال العلماء الدليل أن عمر يقصد الزنا أنه قال رجمتهما ولا يرجم إلا الزاني، لكن نقول في نظر هذا، لأنه قد يكون المحلل غير محصن، يعني لو زنا زنا صريح ما رجم، فكيف بواحد مجرد في شبهة؟ طيب ثم المحلل له ما دخل في الزنا، مجرد أنه رضي فكيف يرجم؟ لكن قالوا هذا من باب التهديد إن صح الأثر عن عمر رضي الله عنه. فالصحيح القول الصحيح أنه قالوا نكاح شبهة وليس زنا، عليه التعزير إذا ثبت أن رجلا حلل أو حلل له، فهؤلاء القاضي ينظر في المسألة وفي أبعادها ويعزر، لكنه لا يرجم ولا يجلد جلد الزنا، والله أعلم. وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل هذا الفصل والفصل الذي بعده في تخلف الشروط وهو مختصر، حتى نقف بإذن الله، لأن الدرس الأخير أكرر الدرس القادم بإذن الله هو الدرس الأخير قبل الامتحانات، ونحدد البدء بإذن الله حتى لا تكثر الأسئلة هل في الأسبوع القادم درس بإذن الله، لأن بعض الأخوة بدأ يسأل من اليوم، فالامتحانات ليست الأسبوع القادم إنما الأسبوع الذي بعده، إلا مجرد امتحانات لبعض الأفراد مواد متخلفة وغيرها لا تبرر أن نقطع الدرس. نحن حريصون عليه حقيقة، وأنا لما أقول نحن أنا وإياكم أن نأخذ أي كل دقيقة تسمح لنا في هذا الدرس الذي أسأل الله أن يجعل فيه البركة وأن ينفع به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم.